إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وما زلنا عند المسألة الأولى وهي دعاء الأولياء والصالحين، قد وصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله: ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول الشارع عبد الله تعالى: فالواجب علينا نحو الكفار ثلاثة أمور. الواجب علينا نحو الكفار ثلاثة أمور. الأمر الأول عدوانهم، لأنهم أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني دعوتهم إلى الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر واجب على المسلمين. الأمر الثالث جهادهم إذا دعوا إلى الإسلام وأبوا، فالواجب جهادهم وقتالهم، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كله لله. فالمرحلة الأخيرة معهم القتال، إذا كان المسلمون يطيقون القتال، قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه الآية فيها بيان الحكمة من الجهاد في الإسلام، وأنها إزالة الشرك حتى لا تكون فتنة، والمراد بالفتنة الشرك، حتى لا يوجد شرك، أي حتى لا يوجد شرك ويكون الدين كله لله. هذا هو المقصود من الجهاد، ليس المقصود من الجهاد توسيع السلطة والاستيلاء على الممالك وحصول الثروة، ليس هذا هو المقصود. المقصود إعلاء كلمة الله عز وجل وإزالة الشرك من الأرض، هذا هو المقصود. وكذلك ليس المقصود من الجهاد في الإسلام الدفاع، كما يقول بعض الكتاب المخذولين، يقولون إن الإسلام لا يأمر بقتال الكفار لأنه وحشي، لكن القتال الذي في الإسلام من أجل الدفاع، يعني إذا اعتدوا علينا نحن نقاتلهم بصد العدوان فقط. يقول الشيخ: سبحان الله، الله جل وعلا يقول: فاقتلوا المشركين، ويقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المقصود بالقتال في الإسلام نشر الدعوة ونشر الدين وإزالة الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود منه. فالقتال في الإسلام على نوعين: النوع الأول قتال دفاع، قتال دفاع، يقول: عند عجز المسلمين، يعني جهاد الدفاع يكون عند عجز المسلمين. قال النوع الثاني قتال طلب، وهذا عند قوة المسلمين وقدرتهم عليه، عند قوة المسلمين وقدرتهم عليه. إذن هذا التقسيم الذي ذكره الشارع في آخر الكلام هو تقسيم للجهاد بمعناها الخاص، لأن الجهاد له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. وهذا التقسيم الذي جعله على قسمين: جهاد دفاع وجهاد طلب، هذا تقسيم للجهاد بمعناها الخاص، لأن الجهاد بمعناه العام هو على خمسة أقسام. الجهاد بمعناه العام هو على خمسة أقسام. أما الجهاد القسم الأول فهو جهاد النفس، جهاد النفس، وهذا هو الأساس. وعليكم السلام. جهاد النفس يجاهدها على تعلم الهدى، ويجاهدها على العمل به، ويجاهدها على الدعوة إليه، ويجاهدها على الصبر على الأذى فيه. فمن لم يستطع هذه المرتبة وهي جهاد النفس فإنه لن يتمكن من بقية الأقسام، لأن هذا هو الإساس. الذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه كيف يجاهد غيره؟ يعني عدوه الداخلي لم يستطع أن يجاهده، فكيف يستطيع مجاهدة عدوه الخليل؟ فهذا القسم الأول. القسم الثاني جهاد الشيطان. جهاد الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. لابد أن تجاهد هذا الشيطان، تستعيذ بالله عز وجل منه، وجهاده يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، لأنهم يفسدون الدين. رابعا جهاد الكفار، وهذا هو القسم الذي تكلم عليه الشيخ، وقلنا هو جهاد بالمعنى الخاص. والقسم الخامس جهاد المنافقين. جهاد المنافقين. إذن فهذه خمسة أقسام للجهاد بمعناه العام، وأما بمعناه الخاص فهو جهاد الكفار، وهو جهاد الكفار، وهو على قسمين، يكون قتال دفاعي وهذا يكون عند عجز المسلمين، وقتال طلب وهذا عند قوة المسلمين وقدرتهم عليه. ولابد أن نعلم أيها الإخوة أن الجهاد قد مر بأربع مراحل. الجهاد مر بأربع مراحل، وليس من هذه المراحل شيء منسوخ، وإنما يعمل بكل حال منها حسب قوة المسلمين وضعفهم. الجهاد مر بأربعة مراحل، بأربع مراحل، وهذه المراحل ليست ناسخة لبعضهم، وإنما يلاحظ المسلمون أنفسهم في كل حال يناسبهم فيأخذون به. أما المرحلة الأولى فهي الكف عن القتال، يعني المنع من القتال. وهذه المرحلة يقول الله سبحانه وتعالى فيها لنبيه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني حثه على الدعوة دون القتال. ولذلك طالت هذه المرحلة، فمكث صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يدعو الناس إلى التوحيد، ويحذرهم من الشرك، ويربيهم على العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن هذه المرحلة الأولى، وكان فيها المسلمون في حال ضعف وعجز عن القتال، فلذلك لم يؤمروا به. المرحلة الثانية وهي الإذن بالقتال، الإذن بالقتال من غير أمر به، كما قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. فهنا أذن لهم بالقتال لكن من غير أن يؤمروا به. وهذه المرحلة جاءت بعد الهجرة للمدينة، لأن المرحلة الأولى كانت في مكة، والمراحل الآتية كانت بعد الهجرة إلى المدينة. المرحلة الثالثة وهي قتال من قاتل المسلمين والكف عمن كف عنه، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فهذه المرحلة الثالثة. والمرحلة الرابعة هي التي ذكرها الشارع في قوله الأمر الثالث، هذه المرحلة الرابعة والأخيرة، هذه المرحلة الرابعة والأخيرة، لأن الأولى كما ذكرت كانت بمكة وهي أطول المراحل ودامت 10 سنين، سائر المراحل الأخرى كانت بعد الهجرة إلى المدينة. أما المرحلة الثانية والثالثة فهذه كانت قبل نزول سورة براءة، قبل نزول سورة براءة، يعني دامت 8 سنين، ثم بعد ذلك أمروا بالقتال بقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذه الآية في سورة التوبة. فهذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة في القتال معه، فلذلك على المسلمين أن يتعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، مسألة الجهاد، لأن مسألة الجهاد ليست حمية، الجهاد ليس حمية، الجهاد فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الذي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر أو يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. إذن هذا هو الجهاد الحقيقي، أن يكون الدافع لهذا القتال هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولذلك ذكر الشيخ هنا المقصود من الجهاد، المقصود من الجهاد هو أن يعبد الناس ربهم وأن يزال الشرك والبدع والمنكرات والمحرمات ويعبد الناس ربهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالمقصود بالجهاد ألا يعبد أحد إلا الله، فلا يدعو غيره ولا يصلي لغيره ولا يسجد لغيره ولا يصوم لغيره ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى بيته ولا يذبح القرابين إلا له ولا يذكر إلا له ولا يحلف إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا إياه ولا يتقي إلا إياه، فهو الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو ولا يهدي الخلق إلا هو ولا يضرهم إلا هو ولا يرزقهم ولا يغنيهم إلا هو ولا يغفر ذنوبهم إلا هو، انتهى كلامه رحمه الله. لو تأملت في هذه الكلمات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا هو المقصود من الجهاد. فليس المقصود من الجهاد يعني توسيع السلطة والاستيلاء على الأموال والمماليك وحصول الثروة وغير ذلك، وإنما المراد تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف لما يعني غاب عن الناس أو غابت عن الناس هذه الحقيقة صار كل قتال يسمى جهاد، حتى الذي يقتل نفسه ويفجر نفسه يسمى مجاهد ويسمى شهيد، وهذا كله جهل بدين الله. ومن أخذ العلم من غير أهله ماذا؟ أتى بالعجائب. ولذلك دائما يا إخواني هذه المصطلحات الشرعية نرجع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، هذا هو الأساس، لأنه قد يؤتى بنصوص في الكتاب والسنة وتفسر وتؤول تأويلا خلفيا، فلتجد من قال بها من أهل العلم من السلف الكرام. فلذلك يجب على طالب العلم أن ينتبه، فإذا أردت أن تفهم آية أو حديثا فترجع في ذلك إلى فهم السلف الصالح، وبهذا يتبين المحق من المبطل. ونعلم أن الجهاد ليس حميا وليست مجرد شجاعة أو إقدام أو قتل الكفار بغير ضابط شرعي، فلا بد من معرفة أحكامه حتى يكون جهادا شرعيا. إذن هذه هي المسألة الأولى. إذن خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة الأولى هي أن أهل الجاهلية كانوا يدعون غير الله، كانوا يدعون غير الله، فقارفوا الشرك بجميع أنواعه، قارفوا الشرك بجميع أنواعه. ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كانت في دعوته الناس إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وهذا هو أصل دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والتشبه بأهل الجاهلية اليوم حاصل بالتعلق بأصحاب القبور وتعظيمهم بدعوى الشفاعة والقربة. إذن إذا فهمت هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها تفهم هذه المسألة. إذن ما كان عليه أهل الجاهلية وفيما خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورة تشبه الناس بهم، إذا فهمت هذه النقاط الثلاث تفهم هذه المسألة، وقد بينتها لك جميعا. نأتي الآن للمسألة الثانية. يقول المصنف عليه رحمة الله: المسألة الثانية تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم. قال: إنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول الشارح عظه الله: هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم وفي دنياهم، وصفتهم التفرق والاختلاف، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه صفة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين وسائر أهل أو وسائر الملل الجاهلية، كانوا على هذا النمط متفرقين في دينهم، كل منهم له دين ينادي به وينتسب إليه. النصرانية تدعو إلى النصرانية، واليهودية تدعو إلى اليهودية، وكل من الديانتين يكفر الديانة الأخرى، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون هم المشركون، لأنهم لا كتاب لهم وليس لهم دين سماوي، وهم أيضا يكفر بعضهم بعضا ويخالف بعضهم بعضا، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي بيّن الله سبحانه وتعالى من هو على الحق ومن هو على الباطل. ودين الله واحد كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لابد أن نفهم هذه الحقيقة، أن دين الله عز وجل واحد. ما هو دين الله؟ هو العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا عبدا لله سبحانه وتعالى وحده، لأنه يتذكر قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيوقن أنه مخلوق لعبادة الله. ويذكر أن أول أمر أمره الله به في القرآن هو العبودية، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلان، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فدين جميع الأنبياء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فكان كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة جميع الأنبياء. فإذا جعلت هذا نصب عينيك وصدقت مع ربك وتطلبت العبودية الموفقة، ولن توفق لهذه العبودية إلا بالتعبد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: فدين الله واحد لجميع الخلق من يهودي ونصراني ووثني وعربي وعجمي، فدين الله واحد وهو عبادته وحده لا شريك له. لكن هؤلاء فرقوا دينهم وصار لكل طائفة منهم دين يختلف عن الدين الآخر. فاليهود أنفسهم كانوا مختلفين فيما بينهم، والنصارى كانوا مختلفين، كانوا فرقا مختلفة وهم إلى الآن على اختلاف. وكذلك العرب الوثنيون متفرقون في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. هذه حالة أهل الجاهلية من كتابيين وأميين، لا يجمعهم دين، وعندهم حزبيات كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا من تمام العقوبة والابتلاء، كون الإنسان يفرح بما هو عليه من الباطل. كان الواجب العكس، أن الإنسان يخاف من الضلال ويخاف من الانحراف ويخاف من الهلاك، لكن هؤلاء بالعكس: كل حزب بما لديهم فرحون، دون النظر إلى كون ما هو عليه حقا أو باطل. المهم أنها نحلة آبائهم وأجدادهم وقومهم وعشيرتهم، ولا يهمهم حق أو باطل. وهذا من الابتلاء والامتحان، إذا فرح الإنسان بالباطل فهذه عقوبة، لأنه إذا فرح بالباطل فلن يتحول عنه. وهذه في الحقيقة يعني من أعظم العقوبات التي يبتلى بها الإنسان ولا يشعر بها، يعني ينحرف عن العبودية لله عز وجل ويعيش على الشرك أو البدع أو المعاصي ولا يبالي بذلك. وهذا من أعظم الابتلاء الذي يبتلى به الإنسان. لذلك تجد الصادق في عبودية لله دائما يحاسب نفسه ويخلص قلبه من هذه الثلاث، لأن هذه الشوائب الثلاث تفسد عليه توحيده، تفسد عليه توحيده. فإذا دخل الشرك فسد الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الدين: فاعبد الله مخلصا له الدين. وإذا دخلت البدعة أفسد عليك اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مأمور باتباعه، لأن أحدثت في دينه ما ليس منه فهو مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك المعاصي التي تفسد عليك طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت صادقا فاحرص دائما على تخليص نفسك من هذه الشوائب الثلاث. وإذا كان الإنسان يعني على شرك أو بدعة أو معصية وهو فرح ولا يبالي فهذه مصيبة، لأنها يدل على انتكاسة قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ: هذه صفة أهل الجاهلية، والله جل وعلا نهانا عن ذلك فقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأنزل على رسوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو الذي شرعه الله، إقامة الدين الذي هو دين نوح إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام أجمعين، وهو دين الأنبياء جميعا. لكن ذكر هؤلاء لأنهم أفضل الرسل وأولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هم أولو العزم وأفضل الرسل، وأخذ الميثاق من جميع الرسل، وعلى الخصوص على هؤلاء الخمسة. قال تعالى: وإذ أوحينا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وجميع الرسل دينهم واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا دين جميع الرسل عموما، والخمسة خصوصا لا يقبل الاختلاف ولا التفرق، فلا يكون لكل واحد دين ولا لكل طائفة دين، وإنما دين الجميع واحد هو دين الله جل وعلا على جميع الخلق: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جميع الخلق الجن والإنس يجب أن يكون دينهم واحد، هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة جل وعلا. والعبادة بينها على ألسن الرسل، ما وكلها إلى الناس، بل أنزل علينا كتابا وأرسل إلينا رسلا وقال: هذا هو الدين وهذه هي العبادة، وهي توقيفية. والدين توقيفي، ليس من حق الناس أن يشرعوا لهم أديانا، بل هذا من حق الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا إنكار منه سبحانه وتعالى. فالدين هو ما شرعه الله وأنزله في كتبه وعلى ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام، فهو توقيفي. والرسل إنما هم مبلغون عن الله عز وجل شرعه، يبلغون عن الله ما شرعه لعباده، هذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم متعبدون بهذا الدين مثل غيره، عباد يعبدون الله جل وعلا بهذا الدين الذي شرعه لهم ولأممهم. إذن فبين الشارح هنا أن التشريع حق خاص لله، فلذلك إذا قلنا المشرع، فالمشرع هو الله وحده. وإذا قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، فهذا باعتبار التبليغ، فإنه يشرع بلاغا عن الله عز وجل، أما المشرع وحده فهو الله سبحانه وتعالى، وهو الشارع الذي يحلل ويحرم، هو الله وحده. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم يبلغون عن الله عز وجل هذا الشرع، فإذا أضيف إليهم التشريع فهذا من باب التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والأنبياء والرسل جميعا هم أولو عزم عليهم الصلاة والسلام. والشيخنا ذكر يعني من أن هؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وأولو العزم الخمسة، وفي تحديد من هم أولو العزم من الرسل يعني قولان أهل العلم. القول الأول قالوا هم جميع الأنبياء والرسل، والقول الثاني وهو المشهور قالوا أولو العزم خمسة، وهم الذين ذكروا هنا: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الآية التي ذكرها الشيخ: إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وكذلك الآية الأخرى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. يعني هاتان الآيتان ذكر فيها هؤلاء الخمسة، هذا لا يعني أن هاتين الآيتين دليل على أن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، فالآيتان لا دليل فيهما على ذلك، لا دليل فيهما على ذلك. من أين يؤخذ الدليل إذن؟ قال أهل العلم يأخذ الدليل من حديث الشفاعة، يؤخذ الدليل من حديث الشفاعة، لأن الناس إذا كانوا في الموقف العظيم يوم القيامة يطلبون من يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فيأتون إلى هؤلاء الخمسة، ويأتون أولا إلى نوح، إلى آدم، إلى أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فيدلهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين ذكروا في حديث الشفاعة، نعم هم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الأنبياء والرسل جميعا هم أولو عزم، لأن العزم معناه الجد، فهم جميعا أولو جد وحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ شرع الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل حديث الشفاعة فيه ستة والمشهور عند أهل العلم هم خمسة، فلماذا لم يذكر آدم عليه الصلاة والسلام؟ فيقال بأن آدم يعني خرج في بقول الله سبحانه وتعالى فنسي ولم نجد له عزما. فلو أردنا الاستدلال على القول المشهور بأن أولو العزم هؤلاء الخمسة لكان الدليل حديث الشفاعة مع هذه الآية. أما آية الشورى وآية الأحزاب، نعم فلا دليل فيهما على أنهم على أن أولو العزم من الرسل خاص بهؤلاء الخمسة. على كل حال فالأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام هم أولو عزم وأولو جد وفي الحرص على الدعوة إلى التوحيد. يقول الشيخ وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال هذا نهي لنا أن نكون مثل أهل الجاهلين، تنبه إلى هذا الكلام، هذا نهي لنا يعني أمة الإسلام أن نكون مثل أهل الجاهلين الذين تفرقوا في دينهم واختلفوا، ولم يكن هذا عن جهل منهم وإنما عن هوى. قال الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءهم البينات تركوا البينات واتبعوا الهوى، الذي حملهم على هذا التفرق هو الهوى والعياذ بالله، اتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله عز وجل، والله جل وعلا لم يترك حجة لأحد، أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي فلا يضل تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله جل وعلا ما ترك الناس منذ أن هبط آدم إلى الأرض، لم يترك الناس بلا دين ولا نبي، بل ما زال جل وعلا يرسل الرسل متتابعة ويشرع للناس الدين ويبينه لهم إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي لا تنسخ ملته حتى تقوم الساعة، ومدادها الكتاب والسنة، فلا يوجد وقت من الأوقات إلا وهناك دين لله جل وعلا جاءت به الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ليس لأحد حجة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، فالله جل وعلا أقام الحجة على الخلق. لكن أهل الجاهلية خالفوا ما جاءت به الرسل لا عن جهل وإنما عن عناد واتباع للهوى. لاحظونا أنهم خالفوا الحق، لماذا؟ عنادا منهم واتباع للهوى، وهذا صارف أيضا من الصوارف عن اتباع الحق، سجلوا هذا أيضا من الصوارف عن اتباع الحق اتباع الهوى، أن يعرف الإنسان شرع الله، يعرف أن هذا توحيد وأن هذه سنة وأن هذه طاعة، لكن يصرفه عن تحقيق التوحيد واتباع السنة والعمل بالطاعة، يصرفه عن ذلك اتباعه لهواه، فيكون اتباع الهوى إذن صارفا من الصوارف عن اتباع الحق. ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من المهلكات، ثلاث مهلكات وعد منها اتباع الهوى. وقال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، تلاحظ اليوم كثير من الناس يعلم أن هذه المسألة فيها شرك وفيها مثلا بدعة، لكن يبقى متمسك بما هو عليه اتباعا لهواه. يعلم أن هذه المسألة فيها ربا، لكنه يبقى يعني يتعامل بالربا. السبب لماذا لا يستجيب لله؟ لماذا لا يستجيب لرسول الله؟ الجواب أنه يتبع هواه. فلذلك من أكبر الصوارف عن اتباع الحق اتباع الهوى، حتى يجعل هواه إلها له، كما قال سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال المفسرون: اتخذ إلهه هواه، يعني أنه كلما اشتهى شيئا ركبه أو أتاه، لا يبالي. لأن الإنسان عنده شهوات، نعم، وعنده رغبات، لكن الموفق الحريص على العبودية يقيد ذلك بشرع الله. والمنطلق بهواه، المتبع لهواه، الذي جعل إلهه هواه، هو الذي لا يبالي. فإذا جاء شيء يخالف هواه ترك شرع الله واتبع هواه. ولذلك على من يريد تحقيق العبودية لله أن يحاسب نفسه بهذه المسألة، حتى لا يصرفه اتباع هواه عن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولاحظ هذا أيضا في حال الذين تفرق، اتبعوا الحزبيات أو يعني اتبعوا الفرق أو الطرق أو الأحزاب أو غير ذلك التي تجعل لنفسها طريقا وحزبا، فهذه فالذي يدفعهم لذلك اتباعهم لأهواء. لأن الذي يقرأ هذه الآية التي يحذره الله عز وجل فيها من التحزب ومن التفرق ثم لا يبالي بهذه الآية، لا شك أنه متبع لهوى. الله يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهو يتفرق. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب الذين فرحون، يسعى مثل هذا الريات، يبقى يتبع لذلك الحزب أو لتلك الطريقة أو لتلك الجماعة أو الطائفة إلى غير ذلك. فلذلك يحذر الإنسان من هذه الأمور التي تخالف هذه الآيات الصريحة في كتاب الله عز وجل. يقول الشيخ: خصوصا اليهود والنصارى، فهم على علم بذلك، ولذلك سماهم الله أهل كتاب من باب العيب عليهم. يعني سماهم أهل الكتاب من باب العيب عليهم، كيف ذلك؟ يقول الشيخ: أنهم أهل كتاب وأهل علم، ومع هذا يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى ويتبعون أهواءهم. نهى الله هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك الجاهلي، وأمرهم أن يتمسكوا بالدين الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي سار عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. هذا هو الدين الذي يجب أن نتمسك به، أو أن تتمسك به الأمة إلى أن تقوم الساعة. وإذا اختلفوا في شيء أن يردوه إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث افتراق الأمة، وأن اليهود افترقت إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن النصارى افترقت إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة الناجية ماذا قال؟ لم يقل الجماعة الفلانية أو العلانية، وإنما قال وأعطى وصفا صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحى. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. فلذلك يزن الإنسان ما يعتقده وما يتعبد به وما يتعامل به بهذا الميزان، وتوزن به الجماعات والفرق التي تدعي أنها هي الفرقة الناجية، وتوزن بهذا الميزان. فلذلك لابد أن ينتبه المسلم إلى هذا الأمر، فنزل العقائد والعبادات والمعاملات بهذا الميزان. فإن كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فذاك هو دين الله عز وجل، وهذا لا يتحقق ولا يمكن للإنسان أن يدركه إلا أن يرجع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى فهم السلف الصالح له. فهذا هو الذي يجب أن يأخذ منه الإنسان هذا الذي يجب عليه اعتقاده حتى يلزم هذا الصراط المستقيم الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم واصل الشيخ في كلامه والوقت يعني قد انتهى، نكمل إن شاء الله ما تبقى في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.